هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. عن إذنكم أروح أغير هدوم. اتفضل يا عم عويس. وعم عويس ده يبقى مين يا مصطفى؟ ده الكلاف. كلاف؟ كلاف يعني إيه؟ الراجل اللي مسؤول عن البهايم. المطافي كانت طلبت إنه يبقى فيه وحدة إطفاء مقيمة على طول في اللوكاندا. أنا منعت ده طبعا يا فندم. ليه؟ حد ينيم عدو في فرشته؟ أنا مش مصدقة حاجة مندي أبدا. وبعد ما عرف إنه في المستشفى بقوا يعطفوا عليه ويزوروه، كتر خيرهم. مين هم اللي زوروه؟ طريقته وجوزها. رحل المخرج الإذاعي الراحل الصديق إبراهيم الكردي يوم 12 مارس عام 2022. وفي الذكرى الأولى لرحيله نقدم حلقة من برنامج من الحياة بعنوان اللي ملوش خير في أهله، بطولة حسن عبدين وإخراج إبراهيم الكردي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. مالك يا عويس بقالك كم يوم كده مش عاجب؟ ولا حاجة يا نبوية. ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتكلم، ايه الحكاية؟ انت ناسي ان مصطفى عنده امتحان اليومين دول. اها، انت كل امتحان تعمل كده؟ ده زي ما يكون انت اللي هتمتحن. ما هو انا برضو اللي بمتحن يا نبوي. ما هو الواد لو صوت يبقى كأن انا اللي صوت. لا يا اخويا، اطمن اطمن، مصطفى طول عمره شاطر وبينجح كل سنة. ربنا يسمع منك يا نبوي. ربنا مدينا تلات بنات وتلات صبيان غير، وما كنتش بتعمل معاهم كده. اصلهم مش نافعين، لكن مصطفى هو اللي انا مركز عليه. انت ناسي ان كلهم محدش منهم خد الابتدائيه. ليه؟ لان مخهم ناشف، ما حصلوش حتى سنه سته، ما قدروش يستمروا في الدراسه، طلعتوه. والبنات اللي اتجوز منهم اتجوز، واللي ما اتجوزش ما اتجوز. ايوه، نصيبهم كده يا عويس. قولي نصيبنا احنا. كان نفسي من زمان واحد من الاولاد يكمل تعليمه. يكمل؟ يكمل ازاي؟ يعني يدخل الجامعة وياخد الشهادة الكبيرة. يوه، خلي الشهادة الكبيرة لاصحابها، هو احنا حمل ده يا عويس؟ وايه المانع يعني؟ المانع انك غفير بتاخد ما هي على قدك. ما هي مصاريف المدارس مش زي زمان يا نبوي، دول ملالين. طب والشهادة اللي بيذاكر لها مصطفى دي ما هياش كبيرة؟ لا، دي شهادة متوسطة اسمها الثانوية العامة. بس ربنا ياخد بيده فيه. اما عاوز كوبايه شاي؟ اما اعملوا له شاي تقيل يا نبوي عشان يقدر يسهر. من عينيا الاثنين يا دناي. ايوه يا ابني، شد حيلك وخد الشهاده. ان شاء الله يابا، انت الامل الوحيد اللي انا عايش عشانه. اديك شايف اخواتك. ما تخافش يابا، واديك عارف البلد كلها بتحسدني على انك خدت الشهاده الابتدائيه والاعداديه ودخلت ثانوي، حتى العمده نفسه. هاخد الثانويه ان شاء الله يابا عشان اشتغل واساعدك على الصرف. ربنا يسعدني يا ابني، انا مش هخليك تشتغل بالشهاده دي، هدخلك الجامعه. خد الشاي يا مصطفى. تسلم ايدك يا امه. تصوري يا امه، تصوري ان ابويا بده يدخلني الجامعه. ربنا يقدره يا ابني. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يا ابو. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. قومي يا نبويه فرق الشربات. حاضر يا اخويا، حاضر. بارك لمحمود ابو اسماعيل كمان يابا. انت نجحت انت كمان يا محمود؟ ايوه يا ابو عويس. وهتكمل يا محمود وتدخل الجامعه ولا؟ طبعا هكمل يا ابو عويس اهي. هنبقى اول اتنين في البلد يدخلوا الجامعه يابا. يا ابني البلد محتاجه للمتعلمين المتنورين اللي زيكم، تاخدوا الشهادات الكبيره وتيجوا تصلحوا هالبلد. ان شاء الله يا ابو عويس. وابوك هيعمل ايه في المصاريف يا محمود؟ ده مصطفى بيقول ان الجامعه بتكلف. والله ما انا عارف، يمكن هيبيع قراطين من الفدان اللي حلته. ربنا يقوينا عليكم يا ابني. المهم المجموع اللي جبتوه يدخلكوا الجامعه؟ طبعا يابا. طب قول لي بقى، ناويين تدخلوا كليه ايه؟ والله يابا ما احنا عارفين لسه، هقعد انا ومحمود مع بعض ونفكر. والله انا مبسوط اللي هيبقى معاك واحد بلدياتك يونسك في مصر. طبعا يا ابو عويس طبعا، ما احنا هنوسكم مع بعض. ايوه عشان نشجع بعض ونذاكر مع بعض يابا. والزواده اللي هتبقى تجيلنا من البلد هناكلها مع بعض. ايوه يا ابني، خليكم كويسين كده مع بعض واقتصروا، خليكم في حالكم. طبعا يابا، ودي عايزه كلام. واديكم عارفين حالتني، وعلى راي المثل اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. احنا هنختار كليه الدراسه فيها 4 سنين وبس علشان نتخرج اوام. ايه، مفيش كليه اقل من كده يا محمود يا ابني. لا يا ابو عويس لا. ربنا يقوينا على ال4 سنين دول، بس المهم تنتبهوا لحالكم. ان شاء الله يابا. وتشوفوا لكم اوضه كده جنب الكليه عشان توفروا مصاريف المواصلات. ما تخافش يا ابو عويس، ما تخافش، احنا هنحاول نوفر المصاريف على اهالينا، مش هنطلب غير الشيء الضروري. ايوه يا ابني، ربنا يكفيكوا شر عين الناس. ايه رايك في الاوضه دي يا مصطفى؟ ايوه مش بطاله، وهي جنب الكليه علشان نوفر على اهالينا مصاريف المواصلات. يعني ما كنتش لاقي اوضه غير اللي على السطوح دي. يا اخي احمد ربنا، ده انا رجلي حفيت لحد ما لقيتها. على كل حال نسكن فيها لحد ما نلاقي احسن منها. مش هنلاقي، ده علاوه على ان صاحبه البيت ست طيبه اللي تشوفه يا محمود، وعندها بنت زي لهطه القشطه. وبعدين معاك يا محمود، احنا جايين نتعلم ولا نبص لبنات الناس؟ ايه وانا قلت حاجة يا مصطفى؟ اصل لو عملنا كده من الاول لا احنا رايحين ولا احنا جايين. انا بقول يعني يا نتسلى يا اخي. برضو يا اخويا مش جايين نتسلى. طيب يا اخويا طيب، ما تزقش كده. جاية. مساء الخير. مساء النور يا مساء النور. اهلا وسهلا. حضرتها الانسة سنية بنت صاحبة البيت، وده زميلي مصطفى. اهلا وسهلا. اتشرفنا، اتفضلوا. ايه دي؟ لقمة بسيطة ماما بعتها لكم. وليه بس كده يا ست سنية؟ احنا عندنا اكل جايبينه من البلد. وماله يا اخي وماله؟ زيادة الخير خيرين. ارجوك يا محمود، خد الاكل ده رجعيه تاني يا انسة سنية. انت هتكسفها كده من اول يوم. هاتي يا انسة، هاتي. اصل مصطفى ناشف في كلامه شوية، معلش حقك عليا. ما فيش حق ولا حاجة. ورينا بقى جايبالنا ايه. ايه ده يا سلام، بيض بالبسطرمة وجبنا رومي وزيتون. ابي اشكرلنا ست والدتك يا أنسة سنية. على ايه، احنا عملنا حاجة عن اذنكم انا بقى، وبعد ما تخلصوا اكل اندهولي اجي اخد الصينية. لا لا ما تتعبيش نفسك، انا اللي حنزلها لك لحد عندك. طيب عن اذنكم بقى، مع السلامة. مع ايه اللي عملته ده؟ ايه عملت ايه يا اخي؟ انا مش قلت لك مش عاوزين نختلط بحد؟ مش هنختلط ولا حاجة يا سيدي، تعالى ناكل بقى. تعالى يا اخي تعالى. ياه ده بيض مقلي بالزبدة، دوق كده دوق. الجواب ده منين يا عواس؟ من مصطفى. هيكون منين يعني؟ حضرته عاوز 3 جنيه عشان يشتري بهم كتب. وهنجيبهم منين دول؟ والله ما انا عارف، انا بوي. اسمع، خد الحلق ده بيعه وابعتهم له. وبعد الحلق هنعمل ايه؟ ماني قلت لك يا عواس، ماني قلت لك ما احناش حمل ده كله. برضه هنشوف طريقه. طريقه ايه؟ اسمعي، انت عارف اني بشتغل غفير بالليل، يعني بالنهار فاضي. ايه رايك اشتغل عند الحاج احمد؟ اهو راجل مبسوط وعنده عزبه. طب ما هو مرسي جوز زينب بنتين بيشتغل عنده. ما انا حوصي مرسي يكلمه. بس هيبقى الشغل ليل ونهار، مش هتتعب؟ هتعب يا نبويه، انما هعمل ايه؟ اهو ربنا يقويني. ازيك يا عويس؟ الله يسلمك يا عم الحاج. وازاي حال البهايم؟ بخير يا عم الحاج. ابنك اللي في الجامعة عامل ايه معاك؟ والله يا عم الحاج احمد ما خبيش عليك، مش هضبني، مش مخلي على قلبي ريحة المي. الله يقويك عليه يا عويس. هعمل ايه؟ صحيح انا مش قد التعليم العالي ده، لكن نفسي من زمان حد يفلح من الاولاد. معلش البركة في ابنك مصطفى. اديني بشتغل عشان خاطره، غفير بالليل وكلف بالنهار. ايه وماله يا عويس؟ هو الشغل عيب يا اخي. ويا ريت بعد كده مكفي يا عم الحاج. الا هو في سنه ايه دلوقتي؟ نجح من سنه اولى واتنقل تاني. كويس قوي. والواد محمود ابو اسماعيل مش قاعد معاه برضو؟ ايوه، وعايشين عيشه واحده. نجح وراه خر؟ لا والله محمود سقط، لسه في سنه اولى. باين عليه واد لعبي، مع ان ابوه غلبان وبيشيل لقمه من حنكه عشان يديها له. نصيبه كده بقى؟ لا مش نصيبه، دي خيبته. انا كمان كل ما مصطفى يطلب فلوس ببعتها له، ما بتأخرش عنه أبدا. تعرف يا عويس، نعم. أنا مبسوط منك قوي، بعكس أهل البلد، مش عارف إيه اللي مضيهم منك. كلهم كوم، وشيخ الغفر كوم. ده بيمر عليا في الليلة 3-4 مرات عشان يشوفني نايم ولا صاحي. أصلهم مستكترين عليك تدخل ابنك الجامعة يا عويس. يعني هم بيدفعوا له حاجة من جيبهم؟ ما هو كله من عرق وشاي. طيب خد الخمسة جنيه دول ابعتهم لمصطفى. ملوش لازمة يا عم الحاج، انت خيرك عليه. خد يا راجل خد. بقول ايه؟ نعم. انا عايز اساعدك. ما انت بتساعدنا هو يا عم الحاج، كفاية شغلتني كلاف عندك. عاوز اساعدك اكتر. ايه رأيك لو تبعت نبوية مراتك كل يوم تساعد الست بشغل البيت؟ نبوية خدامتك يا عم الحاج. اهي تغسل هدمتين طبقين، تكنس الدار، ونظر كده هعمل لها مهية. نبوية خدمتك من غير مهية يا عم الحاج. خلاص من بكرة الصبح هاتها معاك. مصطفى البسطجي جاب لك جواب من البلد. ايه لازم من ابويا. كنت طلبت منه فلوس عشان الكتب. ايوه لكن ده مسوجر، استلمته ازاي؟ اصلي مضيت بدالك على الوصل. امال انا كنت فين؟ في الكليه. امال انت ما روحتش ليه النهارده؟ انت مش قايل لي اسبق انت وانا حصلك؟ ايوه لكن بقى تقدر تقول يعني كسلت يا اخي. واحنا جايين هنا عشان تكسل يا محمود؟ مش كفايه سقطت السنه اللي فاتت؟ عاوز تسقط السنه دي كمان؟ لا ما تخافش عليا، هحصلك ان شاء الله. تحصلني ازاي؟ أنا في سنة تالتة وأنت في سنة تانية. يا سيدي بنقص سنة ولا اتنين، خلينا نشبع من مصر قبل ما نسيبها. ومش جايز بعد ما نتخرج نتعين هنا في مصر؟ يا ريت يا درش يا ريت، ده اللي يشوف مصر ما يسلهاش أبدا. خسارة يا محمود، يوم ما خدنا الثانوية العامة كنت متحمس قوي. ما أنا برضو متحمس. على إيه؟ على السينمات والكازينوهات والسهر. وده يمنع يعني؟ طبعا يمنع. بذمتك رحت فين النهارده؟ ما انا لو قلت لك هتزعل. ازعل ليه؟ هو مستقبلي ولا مستقبلك؟ يا عم يا عم المستقبل بيد الله. صحيح رحت فين؟ انا ساعه ما قلت لك الصبح اسبق انت وانا هحصلك كنت ناوي اروح فعلا. امال ايه اللي حاشك؟ وانا نازل على السلم قابلت سنيه بنت صاحبه البيت. على فين كده يا سي محمود؟ على الكلية يعني. على فين يعني؟ بس انت اتأخرت قوي يا سي محمود. ما هي حتفوتني المحاضرة الأولى. لكن قوليلي انت لابسة كده ورايحة على فين؟ متضايقة من البيت، قلت اخرج اشم نفس شوية. ها تيجي معايا؟ هاجي بس على شرط نروح سينما. وماله؟ عاوز اشوف فيلم عربي. عربي انجليزي فرنساوي انا تحت امرك. طب يلا علشان نلحق حفلة الساعة 10. والله انا خايف عليك يا محمود. خايف عليا من ايه يا اخويا؟ خايف ما تكملش وترجع البلد تشتغل بالثانويه العامه. ما هو انت غرضك كده. انا يا محمود؟ ايوه الود ودك ما ينفعش، ولا يبقاش في البلد واحد معاه شهاده عاليه غيرك. اخصى عليك يا محمود، ده احنا اخوات، ازاي تقول الكلام ده؟ انا ملاحظ كده وخلاص. ليه؟ مش انا اللي دايما اقول لك ذاكر ما بتسمعش كلامي؟ واسمعه ليه؟ ولي امري بتصرف عليا؟ طب بس بس بس انا اسف اللي بقول لك اهتم بمستقبلك. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى. انا قصدك في خدمه. تحت امرك يا انسه ناهد. انت عارف اسمي؟ طبعا انت من الطالبات الممتازات. اشكرك على المجامله دي. دي الحقيقه مش مجامله. اتفضل استريح، اتنين ليمون من فضلك. انا قلت ضروري حلاقيك في الكافيتيريا. اشمعنى يعني؟ اصلك ما بتختلطش بحد ودايما قاعد في حالك. الاقتصار عباده. قولي لي ايه بقى يا ست الخدمه اللي اقدر اديها لك؟ اصلي بقالي يومين ما جيتش الكليه وعاوزه كشاكيل المحاضرات بتوعك انقل منهم. عندك مانع؟ بالعكس بالعكس، بس ليه ما لجأتيش لغيري؟ لعده اسباب. السبب الاول ان الزملاء التانيين دايما بيهرجوا وانت غير كده. هو السبب التاني؟ سمعت ان خطك حلو ولا بتفوتكش كلمه. عظيم. والتالت؟ انك طالب مثالي ومواظب على المحاضرات. ورابعا؟ مش كفايه كده؟ كفايه. ومادام بتقول ان خط حلو ولا بيفوتنيش كلمة، اسمحي لي بقى اخد كشاكيلك وانقلك فيها المحاضرات. بلاش اتعبها. بالعكس، انا كنت بدور على اللحظة اللي فيها اتعرف بيكي لأسباب برضو. السبب الاول مقصرة وما بتحبيش الاختلاط زي. ثانيا شخصيتك تعجبني. اشكرك يا استاذ مصطفى. قولي يا مصطفى بس، احنا طلبة زي بعض وفي سنة واحدة. اشرب الليمون. اشكرك. انت من مصر؟ لا من المنوفية. وعايش هنا لوحدك ولا مع العيلة؟ لا عايش لوحدي مع واحد بلدياتي هنا في الكلية برضو. امال ما بشوفكش بتمشي معاه؟ اصله لسه في سنة تانية، مع اننا دخلنا مع بعض، انما هو لعبي وما بيحبش يجي الكلية الا نادر. وباباك بيشتغل ايه؟ بابا من الاعيان. لازم عنده ارض. هو عنده عزبة كبيرة في البلد. يا سلام، أنا أحب الأرياف موت. اتفضلي. لكن أنت سألتيني عن أصلي وفصلي ولا قلت ليش حاجة عن نفسك؟ اسمي ناهد عبد الستار، وحيدة بابا وماما، وساكنين في المعادي، وبابا مدير شركة المقاولات الوطنية. قطاع عام دي؟ لا قطاع خاص. عاوز تعرف حاجة تانية؟ لا لا لا أبدا، كفاية كده. هتجيب لي الكشاكيل امتى؟ بعد يومين ثلاثة بكتير. وتلحق تنقل المحاضرات اللي سابتني كلها؟ ان شاء الله. نص ساعة قليلة. انتي ما تعرفيش قد ايه انا بحبك. ياه للدرجات دي يا مصطفى؟ طبعا طبعا، انتي بقيتي ضروري لحياتي، زي الهوا زي المية زي الأكل زي الشرب. قلت الكلام ده لكم واحدة قبلي؟ أنا؟ ولا واحدة. تي شفتيني بكلم حد؟ وفي البلد؟ في البلد؟ في البلد أبويا عايز يجوزني بنت العمدة. وهتتجوزها يا مصطفى؟ وأنا عمري شفتها أو كلامه بس. صحيح؟ طبعا يا ناهد، أنت أول واحدة تنفتح لها قلبي. يا ريتك بتحبيني زي ما أنا بحبك. تأكد يا مصطفى إن شعوري زي شعورك. الحمد لله. بس اوعى علاقتنا دي تشغلك عن المذاكره. بالعكس، دي هي اللي بتدفعني علشان اخلص بسرعه واكون جدير بيكي لما ايه؟ لما تقدم لك. بس يعني تفتكري ان والدك يوافق؟ ما يوافقش ليه؟ علشان يعني مدير شركه. وانت ايه؟ انت ابن راجل اقطاعي عنده عزبه كبيره ومبسوط وقشيته معد. يعني اطمن، بابا ما بيرفضليش طلب، اكمني وحيده يعني واخد دلع بقى. وما دام انا موافقه هو هيوافق. انت شلت هم كبير قوي من على قلبي. بس انا عاوز اعرفك على بابا. لكن قصدي قدامك فرصه من السماء يا مصطفى. فرصة ايه؟ بكرة عيد ميلادي وبابا عامل لي حفلة كويسة، وعاوزك تيجي وعرفك بيه. زميلك ما جاش ليه؟ زمانه جاي يا بابا، ده وعدني انه جاي. الغايب حجته معاه، ده نفسه من زمان يتعرف بيكم. واحنا كمان عاوزين نشوف. اهو جاي اهو. مصطفى يا مصطفى. مساء الخير. اهلا. كل سنه وانت طيب يا نهى. وانت طيب يا مصطفى. اقدم لك بابا. تشرفنا. احنا اللي تشرفنا يا مصطفى ابني. ناهد بتشكر فيك قوي يا مصطفى. ده بس من نبل اخلاقها. انتوا قربتوا تخرجوا، شد حيلكم بقى. ألف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يابا. ما تزغرت يا نبوي. وأنا بديك الساعة. يا سلام يا أولاد، أنا دلوقتي استريحت من زمان، ونفسي يكون لابن معاه شهادة كبيرة. وأديني خدت الشهادة الكبيرة يابا. يا ما نفسي أشوف شيخ الغفر دلوقتي، زمانه حيطنيط. خلاص يابا، من هنا ورايح ما يهمكش لا شيخ الغفر ولا غيره. ايه زغرد يا اولاد؟ اهلا اهلا وسهلا عم الحاج احمد. اهلا وسهلا. مرحبا يا الف مرحبا. خلاص يا مصطفى، خلاص خدت الشهادة الكبيرة. مبروك يا ابني، مبروك. الله يبارك فيك يا ابو الحاج. حقك بقى تريح ابوك وامك. ضروري يا ابو الحاج، امال هم علموني ليه؟ وناوي تعمل ايه بعد كده يا مصطفى؟ المفروض اني اقدم لمكتب القوى العاملة علشان يعينوني في وظيفة. خلاص من الصبح روح وقدم. لا يا ابا لا، انا متحشالي وظيفة في شركة كبيرة في مصر. عال زي ما تشوف يا ابني، ويوم ما تمسك الوظيفة هروح للعمدة. وهتروح للعمدة ليه يابا؟ يخطب لك بنته كده. هو خبط لز. ايوه على ودنه كده، وهيقدر يقول لا؟ انا اللي هقول لا. لازم عاوز يتجوز بنت من بنات مصر. ابوها احسن من العمدة يابا. ازاي الكلام ده؟ هو في احسن من العمدة يا ولا؟ ابوها بيشتغل ايه يا مصطفى؟ مدير شركة كبيرة. وهو اللي حيش لي الوظيفة، اصلها كانت زميلتي في الجامعة، وابوها وعدنا انه يشغلنا انا وهي في شركته بمجرد ما ناخد الشهاده. طيب لما تتجوز يا مصطفى ابقى هات عروستك وتعالى فسحها يومين عندي هنا في العزبه. ايه رايك في البدله دي يا محمود؟ اخر جمال. يا سلام، عريس يا عم حد قدك. عقبالك يا محمود. عقبالي؟ احنا ما خلاص راحت علينا. ليه يا اخوي؟ كلها سنتين وتتخرج وتروح تتجوز بنت العمر. لا يا سيدي لا، انا ناوي باذن الله اتجوز سنيه. بنت صاحبه البيت؟ ايوه، ناس طيبين. ما دام نويت على كده بقى بطل لعب وانتبه لنفسك السنتين دول. طبعا طبعا، ريتني كنت سمعت كلامك يا مصطفى، كنا دلوقتي اتخرجنا مع بعض، ومين عارف يمكن كنت شغلتيني معاك في الشركة بتاعت نسيبك. خد البكالوريوس قبله وبعدين ربنا يعدلها. ما قلت ليش أبوك وامك مش جايين الفرح؟ يجوا يعملوا ايه يا محمود؟ خلي الطبق مستور. أمال هتقول ايه لنا سايبك؟ ولا حاجة، أبويا عيان في البلد ما يقدرش يجي، وامي قاعده جنبه ما تقدرش تسيبه. وهيبلعوا الكلام ده قوي. اصل البت حلت ابوها وامها وبينفذوا طلباتها، وما دام اقنعها هيقتنعوا هما كمان. هنيالك يا عم. وانت مستني ايه؟ ما تقوم تلبس تيجي معايا. لا اسبقني انت وانا هحصلك، اديني عارف العنوان. وهتقول كده وبعدين تقابلك ثانيه على السلم تاخدها على السينما. انت لسه فاكر الحكايه دي؟ نفسي نروح العزبة بتاعت باباك نقضي فيها يومين. بعدين يا ناهد بعدين. بعدين امتى بس؟ الايام جاية كتير يا ناهد. انت مش وعدتني قبل ما نتجوز نروح نغير جو؟ وانا عندي وعدي. طب ما احنا متجوزين من 4 أشهر اهو. مش فاهم انت مستعجلة على ايه. انت عارف من الاول اني بحب الارياف. ايوة حبيبتي عارف. امال كل ما اكلمك في الموضوع ده تأجله ليه؟ ابدا اصلي بصراحة مكسوف. من يوم ما اتجوزنا ما سألتش عن ابويا وامي حتى بجواب. وغير كده انت عارفة ان شغلي في الشركة كتير. لا ما تتمسحش في الشركة، بابا يقدر يديك اجازة زي ما انت عايز. ايوه بس يعني مفيش بس. ايه رأيك في يوم الخميس اللي جاي؟ معلش يا ناهد اجل الموضوع. لا لا لا الخميس اللي جاي. الخميس اللي جاي يعني الخميس اللي جاي. يا سلام يا ناهد لما تحكمي رأيك. ما تقدرش تعرف قد ايه انا مشتاقة للأرياف. الشمس الجميلة والهواء النقي والخضرة على مدى الشوف. ده الريف جنة. طيب لما تتجوز يا مصطفى يبقى هات عروستك وتعالى فسحها هنا عندي في العزبة يومين. ها قلت ايه؟ أمرك يا ستي. دي باين عليها عزبة كبيرة قوي يا مصطفى. 50 فدان. على كل حال اما نستريح هبقى افرجك عليها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالعرايس. ازيك ازيك ابويا الحاج. اهلا الله يسلمك يا ابني. ودي عروستك بقى. ازيك يا عمي. تسلمي من كل شر يا بنتي. يا بهانه عن اذنكم لما اروح اخليهم يجهز لكم المضيافه اللي هتستريحوا فيه. باباك ده يا مصطفى. ايوه طبعا باين عليه راجل طيب قوي. والعزبة دي كلها بتاعته. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نورتم البلد. مراتك دي يا مصطفى؟ الله يسلمك. ايه رايك في العروسه دي؟ حلوه قوي. عرفت تنقي يا مصطفى يا ابني. العزبه نورت. منوره بوجودك يا عم. خدامك عويس. ازيك يا عم عويس. تسلمي يا ست. يا اميري عن اذنكم اروح اغير هدوم. اتفضل يا عم عويس. وعم عويس ده يبقى مين يا مصطفى؟ ده الكلاف. كلاف؟ كلاف يعني ايه؟ الراجل اللي مسؤول عن البهايم، يسقيهم ويوكلهم وينظف تحتهم. اتفضلوا بقى يا جماعه. اتفضلوا استراحوا في اوضتكم على بال ما نجهز لكم الغدا. ده احنا زرنا النبي النهارده. الله يحفظك يا ابو الحاج. متشكرين قوي. متشكرين عليه يا ابني. البيت بيتكم. وبعد ما تتغدوا وتستريحوا ان شاء الله هاخدكم افرجكم على العزبه. جهز الغدا يا بنت يا بهاني. ازيكم يا اولاد؟ ازيك يا بابا؟ ما قلتليش يا ناهد عملتم ايه في العزبة؟ اما قضينا كام يوم هناك يا بابا. جنان جنان. طول عمرك يا ناهد تحب الارياف. ولا الكرم اللي لقيناه من بابا مصطفى. يا سلام. فطور قشطة وزبدة وبيض مقلي من اللي قلبك يحبه يا بابا. وغدا انما ايه بقى؟ طواجن معمرة بالحمام وعشا جبنة وعسل نحل وفطير مشلت. منك لله يا ناهد جريت ريقي. وليه يا بابا ما تروحش انت وماما تقضوا لكم يومين هناك؟ ده بابا مصطفى راجل كريم قوي، ما كانش مخلينا محتاجين اي حاجة. ايه رايك في الكلام ده يا مصطفى؟ انتم تشرفوا العزبه يا عمي. شوفي مين يا ناهي. حاضر يا بابا. اهلا وسهلا عمي الحاج. ادخل يا عويس ادخل. مين يا ناهي؟ ده بابا مصطفى ومعاه عم عويس. اهلا وسهلا. عم عويس حط يا عويس الحاجات دي هنا. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه اللي جايبه معاك ده يا حاج؟ دي حاجات كده على مقوس من خيرات الريف. ما كانش له لازمه يا حاج. ازاي؟ هو انا جايب لحد غريب؟ ده بيتنا. اصل كنا جايين لمصلحه في مصر كده فقلنا نمر عليكم نرد الزياره. اهلا وسهلا. انتوا منورتوا مصر. ويا ريت كمان تشرفونا انت والست هانم تقعدوا لكم يومين كده في البلد. ان شاء الله يا حاج. الحقيقه ان ابنك مصطفى يتاقل بالذهب. ابني مصطفى؟ مصطفى مين؟ جوزي عم. انتم افتكرتوه ابني؟ على كل حال ما هو ابني برضه. امال ابن مين؟ ابناني. ابنك انت يا عم عويس؟ ايوه. ابوك مين فيهم يا مصطفى؟ اني الله، هو حينكر؟ الظاهر ان فيه لبس في الموضوع. ما تتكلم يا مصطفى، سكت ليه؟ الحقيقة اني اول ما تعرفت بيكي في الكلية سألتيني عن ابويا فانكسفت، قلتلك انه رجل غني وعنده عزبة في البلد، وبعدين بعد ما اتطورت العلاقة اللي بينا ما قدرتش اتراجع. قول انك انت استعريت من ابوك. لا ابدا يا ابو الحاج. طب ولما رحنا البلد قلتلي ان الحاج يبقى ابوك ليه؟ وساعة ما سلم علينا عماويس قلتلي انه الكلاف بتاع عزبة ابوك ليه؟ اصلي انكسفت. حد ينكسف من اهله يا مصطفى؟ اللي ملوش خير في اهله يبقى ملوش خير في مراته. انا متاسف وللاسف هيجيب ايه دلوقتي؟ معلش جت سليم. لا ما جتش سليمه يا عمي الحاج. مصطفى لازم تطلقني حالا. ناهد ايوه لازم تطلقني يا مصطفى حالا. فعلا لازم تطلقها، واعتبر نفسك مفصول من الشركه. كل ده عشان اكتشفت اني فقير يا ناهد؟ لا بالعكس يا مصطفى، لو قلتلي على الحقيقه من الاول كان يزيد مقدارك عندي، وكان لينا شرف المصاهره دي، لان ابوك بالرغم من فقره قدر يحوش من قوته عشان يعلمك ويصرف عليك لغايه ما خلاك بني ادم. وطلقتها غصب عني ورجعت لابويا وامي في البلد. ابويا وامي اللي قاسوا كتير وجاعوا وحرموا نفسهم من كل شيء عشان اتعلم، ومع ذلك بعد ما اتجوزت ما سالتش عنهم، ما حققتش امالهم في اني اساعدهم زي ما ساعدوني. لكن هل هيسامحوني بعد كل اللي عملته؟ يا ريت. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات، شبكة البرنامج العام، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 50 جنيها. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. مستمعينا الأعزاء، عشاق المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، الآن نبتسم مع هذه الحلقة من برنامج عجبي، تمثيل يحيى الفخراني، مدتها 10 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. ليلة القبض على حفيظة. شوف بقى، انا مسافر وسايب لك الاوتيل مليان على الاخر اهو، نازل فيه 10 افواج سياحية مرة واحدة، وهيقعدوا عندنا شهر بحاله. اطمن يا شعبان بيه. اطمن بقى مرة ايه؟ هو انا مش عارفك يا سيسري، وشك يقطع الخبيرة من اللوكندا، بس حسك عينك ينقص منهم واحد،

وحنتحفظ على حسابك في البنوك وعلى املاكك. عندك ايه؟ ملس وطرحة ملونة في البيت. وجوزك عنده ايه؟ عربية البطاطا اللي بيسرح بيه. واولادك عندهم ايه؟ الكبير بالهريسية والوسطاني اسهال والصغير حسبي. يكون في علمك انت من النهاردة ممنوعة من السفر. لا يا اخويا والنبي لا، خدوا كل اللي حيلتي، استحفظوا على فلوس اللي في البنوك اللي بتقولوا عليه، بس بلاش حكاية تمنعوني من السفر دي. ليه؟ اصلا عايزة سافر اشوف امي في كفر ابو عاشي. عجبي عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. أعزائي المستمعين الساهرين، تستروحون نسمات الفجر الندية. نختتم المراوعات الدرامية الآن مع الجزء الثاني والأخير من اعترافات الفنان صاروخ الكوميديا عبد الفتاح القصري في برنامج إني أعترف. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم يا أستاذ أصري، أي دور من أدوارك كنت تحبه أكتر؟ أنا أحب كل أدواري، وإذا دور فلت مني كده وبتاع يعني طبعا ما الحقيقة يعني تتضايق. أنا أتضايق لو حصل كده. أيوة كويس. وهو عند الرحاني اتجوز أول بخته، كانت واحدة ست من بورسعيد، وخلف منها ولد وبنت، وموجودين لحد دلوقتي يا ست بهية. الله يرحمهم بقى، ماتوا هم أطفال صغيرين، والعيش بقى زي ما تقولي انقطع بين أخويا وبين الست حكمة، أقصد يعني مراته الأولانية. طيب وبعدين؟ بعدين يا ستي اتجوز بنت خالته، كانت أيامها بنت صغيرة ربها هو، والظاهر بقى زي ما تقولي إن العشرة والتربية خلوه يحبها ويتجوزها. بعد 15 سنة ظهر إن دي كانت غلطة كبيرة، يعني أكبر من غلطة المخدرات اللي نفد منها. نهايته خلينا في موضوعنا. ما هو ده برضو في موضوعنا، ده جزء مهم جدا في حياة عبد الفتاح القصر. بعدين أقولك، خلينا ماشيين كده بالترتيب زي ما تشوفي. بعد فيلم سعمر ما بقاش أخويا ملاحق أفلام، زي ما تقولي كده الدنيا ضحكت له على آخر ما تقدر. حسابه في البنك وصل ألوفات، اشترى عربيتين كبار، وكان عايش عيشة أمرة، ومراته كمان عملها أميرة زيه. في الحقيقة أنا مش قادرة أقولك قد إيه كان أخويا بيحب مراته التانية دي اللي هي بنت خالته، ولا إزاي كان بيغير عليها حتى من النسيم. كان بيغير عليها من النسيم، وعشان كده كان بيخليها تقفل شيش الشبابيك باستمرار، وحتى لما كانت تخرج معاه كان لازم يخليها تلبس بيشة سودة على وشها كده. وكان دايما يفسحها هي واخواتها وبقية عيلتها كلهم، ياخدهم كلهم في عربيته الكبيرة، يعني مرة على القناطر ومرة على جنينة الأسماك. وانت بقى كنت بتروحي معاهم طبعا يا ست بهي؟ أنا أبدا والله يا بنتي، عمري ما روحت معاهم حتة، وعمري ما تفسحت ولا شفت الدنيا. حتى لما كانوا بيسافروا اسكندرية ويقعدوا لهم شهرين، وساعات كانوا يقعدوا ثلاثة كل سنة، كانوا بيسيبوني في الشقة والشيش مقفول. عشان كده طلعت ما عرفش حاجة، يعني تصدقي ان انا اخت عبد الفتاح القصري، عمري ما شفت لا ثيمة ولا مسرح. حاجة غريبة صحيح. ولولا الراديو والتلفزيون ما كنتش شفت اخويا هو بيمثل. نهايته تحب أكملك الحكاية؟ لا مؤاخذة، الظاهر إن أخويا عايز يقول حاجة. في حاجة يا أستاذ أصري، اتكلم. ما أقدرش أبدا أعيش من غير مرتح هو حاجة ثانية كامل. الأستاذ الرحاني، بإذن الله يا أخويا، بإذن الله ترجع للمسرح وكأن اللي جرى مكان. استريح أنت يا أستاذ، مش لازم تتعب نفسك. يلا كمل يا ست بهي. في الأيام دي ظهر لأخويا صاحب جديد كان بيعزه زي ابنه تمام، والحد دلوقتي لسه بيعزه رغم كل اللي حصل. وإيه اللي حصل يا ست بهي؟ بعدين أقولك يا بنتي بعدين. كل اللي أعوذ من الله أيوة إني أتغلب أتمرد بإذن الله يا أخويا بإذن الله. أيوة كمل يا ست بهي. من كتر حب أخويا لصاحبه وثقته فيه سمح له يدخل البيت ويقعد معاه، ولما كان ياخد مراته المسرح عشان يفرجها كان ياخده راخر. أنا في الحقيقة ما عجبنيش الحال، وفي يوم اتجرأت وكلمت أخويا. صراحة يا أخويا أنا مش عجباني حكاية صحبيتك أنت والشاب ده، لا هو من سنك ولا من مقامك. ومش عجباك ليه يا ست بهية؟ هي الصحبية رخرة حرام ولا يعني حرام؟ أبدا أنا مش بقول كده، بس يعني أمال بتقول إيه؟ فهمين وخلاصي بقى. تقدر تروح للمحل تقعد معه شوية وترجع بيتك لوحدك، تقدروا تقعدوا مع بعض في قهوة في أي حتة، إنما ما جايبه معاك في البيت ومروحه معاك المسرح وانت واخد الست. تعرفي يعني صاحبي اللي مش عاجبك ده بيعزني قد ايه؟ جايز يا اخويا جايز، بس ده ما يقوليش الا يا عمي وبالفم المليان كمان، ده بيخدمني زي ما يكون اخويا من امي وابويا واكتر كمان. ده ما يقولش لمراته الا يا اختي، وما يقدرش يرفع عينه في وشها. يا شيخة حرام عليكي، اتقي الله بهي. بس الناس كلامها كتير يا سعبد. انا ما يهمنيش كلام الناس. طيب عشان خاطرنا يا اخويا بلاش يجي البيت. يا بهي طوعيني، ما تركبيش نفسك ذنوب في حق الناس. قلتلك ده صاحبي الوحيد، ومش صاحبي وبس، ده ابني. امرك يا اخويا. وبعدين يا ست بهية؟ أخويا اتجوز الجوازة التانية اللي بقول لحضرتك عليها دي. أي من يجي 15 سنة، يعني هو لسه عند المرحوم نجيب الريحان. ومن مدة كده 10 سنين إسماعيل ياسين فتح فرقته وبعت لأخويا عشان يشتغل معاه في الفرقة. في الأول أخويا مقبلش، لكن لما شاف زملائه أستاذ حسن فايق والأستاذ ستيفان روستي وزينات صدقي والمرحوم حسن أبو زيد انضموا، عمل زيهم واشتغل فعلا في فرقة إسماعيل ياسين. وبدل ما كان بياخد مراته وصاحبه عشان يتفرجوا عليه عند الريحاني، بقى ياخدهم يتفرجوا عليه في فرقة إسماعيل ياسين. Thank you. مين ده يا استاذ عبد الفتاح؟ ده ابني وحبيبي. ابنك؟ هو انت ليك ابن في السن ده يا استاذ عبد الفتاح؟ انت ما تعرفش المثل العربي اللي بيقول رب اخ لك لم تلده امك؟ عارفه طبعا. انا غيرت المثل ده بقى وخليته كده، رب ابن لك لم تلده مراتك. مش حلوه دي؟ يا سلام، قد كده واكتر من كده كمان. ده اخلاص ايه وادب ايه؟ هقول لك ايه ولا ايه؟ الله، عن اذنكم بقى احسن الستاره قربت تترفع، شغل واجب. خدها انت بقى وقعدوا في البنوار، بس اوعى ترفع البيش يا قمر لحد يشوفك. ودلوقتي بقى هتسمعوا مشهد من مسرحية الحبيب المضروب. دخل دلوقتي عبد الفتاح القصري. لا سلام ولا كلام، لا سلام ولا تحية. معاه بندقية، ده وشه سمح قوي. ومنظره، عارف انا مين؟ منظر اثرياء حرب. نمسى ابو السباع، نمسى ابو السباع، نمر ابو السباع. بقول لك نمر ابو السباع، ابو الكلاب. انا ملياش دعوه، مش انت اللي اسمك الاستاذ فايق؟ لا خد اهو حضرته يا ميت برش على حضرته. النهارده هخليك تصوت على حضرته. تعيد حضرته، تعيد حضرته. نمر ابو السباع بيحييهم. اهلا بيه نمر ابو السباع، من رجالة الصيد والانس. تحية التحدي. انس انس يا اخي، تقصد تقول الانس؟ انس انس انس انس، انا لا فاهم دي ولا دي. وحضرتك بتصطاد ايه بقى؟ غزلان هيفاء؟ لا سبوعة وطبوعة. طب من ده ما بيصطادش قطط حتى. انا راجل غني قوي، مليان قوي. انا كل سنة اسافر اصطاد في الفريق. في الفريق؟ اصطاد ايه في الفريق؟ عصافير؟ سمان؟ حمام؟ سبوعة يا بني آدم، سبوعة. امال هم ليه مسميين ابو السباع؟ يعني بيحطوا لك سبعة على الفريق؟ هو قصدي يقول افريقيا. ايه يا راجل ده؟ ايه الثقافة اللي انت غرقان فيها لودانك دي؟ ايه العلم الشنيع ده؟ ما بفلوس تعلمت القراءة والكتابة بفلوس. القراءة كمان؟ لا لا اسمعني بس. اتعلمت الصيد والقفص بفلوس. اتعلمت العشق والغرام بفلوسي. اهلا وسهلا. اهلا بيك، شرفتنا يا استاذ نام. انت وقعتك مقندلة. فايق بيمدله ايده عشان يسلم عليه. نمر مرضيش. سلام على الملافظ، حلوة اوي. جبتها منين دي؟ بفلوسه. اتشاهد على روحه. نمر دلوقتي سحب البندقية. اوعى اوعى، سيب سيب يا اخي. فايق بيستخبى ورا مصباح. والنبي هيضرب اهو، لا هيضرب، هيضرب يضرب. انت مالك؟ لا ايه والنبي يا عم، انا ملياش دعوه بالحكايه دي. انت بتبتعش ليه؟ انت مش راجل؟ لا حرمه بس حل عنك. انت مش عايز تبعد من وشي؟ انا هعد ثلاثه واضرب. واحد اثنين. مصباح وقع نفسه على الارض عشان يضرب فايق. اربط عندك الاثنين لحد ما تفاهم مع الاخ. نمر فايق بيستخبى ورا مصباح. يا حبيبي تروح السجن وتحرمني منك يا حياتي، ما تضربوش عشان خاطري. وقف. دلوقتي نمر وافق. هيفاء ابو السباع. النمر سم لك شال البندقية. ما فيش بيني وبينها اي علاقة بطالة والله العظيم. ما صدقش. صدقني انا يا حبيبي. صدق اهو رخرخ. كل اللي بيني وبينها اعجاب بريء بس. قوي والنبي قوي والنبي. انا راجل مش بتاع مساخة. قوي قوي قوي قوي قوي قوي. اعجاب ايه وبتاع ايه؟ الحكاية كلها تقعد لها 10 ايام. وترجع ريما لجواباتها القديمة. ابدا يا حبيبي انا وفايق كنا بنحب بعض زمان حب شريف. مصباح بيحاول يقوم دلوقتي بالمؤثرات الصوتية اللي قال عليها. كنا بنتقابل سوا في الجناين زي الطيور. بخوف ايه اللي بيبقبق ده؟ الطيور يا عم الطيور. وبما انها كانت بعيد عني كنت بكتب لها جوابات على التايبرايتر. تك تك تك تك تك تك تك تك تك. وبعدين انا دم بيبلي. الغليان الغليان. وبعدين لما القدر السعيد بعتك ليا حطيتك في قلبي وقفلت عليك. بوم. ايه ده؟ باب قلبك. معلم نمر. معلم نمر. انا اديت حق الهيفاء لان هيفاء تستاهل الحياة السعيدة. الوداع يا فايق. الوداع يا هيفاء. الوداع. الوداع. استنى عندك انت وهي. انت فاكر نفسك ما رؤت لي وانا لم ما رؤت لي. لم. قصده صاحب مروءة يعني. فنجري وانا لم فنجري. العلاقة دي تاخد لها يومين وتنتهي. وترجع ريما لجواباتها القديمة. ابدا يا معلم نمر ابدا ابدا. احنا هنضحي كل حاجة عشان تكون انت سعيد وانت مبسوط. انا مستغني عن التضحية دي. ايه ده؟ مدام بتحبوا بعض انا ما يخلصنيش ان افرقكم عن بعض. ايه ده؟ خرب سحالك. دي صدمة لفايق ومصباح. من كم شهر كده يعني تقريبا من سنة ونص ابتدت كل حاجة تتغير. أخويا ابتدى يضعف شوية بشوية وابتدت ذاكرته تضعف وكان بيظهر على المرسح وهو ناسي نفسه خالص وكمان ما كانش بيسمع كلام الملائن وفي التلفزيون وقف عشان يصوروه فنسي كل حاجة. الكلام اللي كان لازم يقوله ما قالهوش خالص. وطبعا الحكاية انكشفت. أيوة فاكرة حكاية التلفزيون دي تمام. فاكرة ان الممثل اللي كان قدامه كان بيقول الكلام اللي كان لازم الأستاذ عبد الفتاح يقوله. خرج من فرقة اسماعيل ياسين ورقت في السرير. وانتي عملتي ايه؟ هو انا اقدر اعمل حاجة وما عملتش يا بنتي. دول حتى خرجوني من البيت وسكنت في أوضة برا لوحدي. هم مين اللي خرجوكي؟ الست بتاعته وصاحبه. وايه دخل صاحبه في حاجات زي دي؟ ماله ازاي؟ مش قلت لحضرتك ان اخويا بيحبه قوي وبيعامله زي ابنه؟ ايوه ايوه ايوه. وبعدين؟ وبعدين جيت ازوره مره لقيت صاحبه ساكن معاه في البيت. ساكن معاه ازاي؟ دي حاجه مش معقوله ابدا. مش معقوله ليه يا هانم؟ ما هو البيت بقى بيته واخويا عبد الفتاح هو اللي بقي غريب. ازاي كده؟ أنا مش فاهمة حاجة. الحكاية بسيطة بسيطة قوي. اللي حصل حصل تبع الأصول يعني. أصول؟ أصول إيه؟ أيوة الأصول. اسأليني إزاي وأنا أقولك. إزاي من فضلك؟ أخويا طلق مراته. أيوة طلقها. وهو عيان بالشكل ده؟ يعني كان حد ضربه على إيده يا بنتي. طيب وبعدين وبعدين؟ وبعد المدة مراته اتجوزت. فيها حاجة دي. اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ اتجوزت صاحبه العزيز. مش بقولك انه كان بيعزها زي اخته تمام. اظن ما فيهاش حاجة دي. وبعدين ايه اللي حصل؟ كل خير طبعا يا بنتي. هيحصل ايه لما اتنين شبان يتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات؟ انا مش متصورة ابدا ابدا. ليه يا بنتي؟ دي سنة الحياة فعلا. بعد كم شهر كده من الجواز يعني خلفت العروسة الجديدة ولد. والأستاذ القصري راح فين وعمل ايه؟ ولا حاجة، قعدوا معاهم في البيت. في نفس البيت؟ على نفس العفش. مش كتر خيرهم، اصلهم بيحبوه يا بنتي زي ما قلتلك، بيحبوه قوي. مراته بعظمت لسانها قالت لي انها بتحبه زي والدها، كتر الف خيرها. وعلشان ايه ما سابهمش وسكن برا؟ عشان هو عيان ومقدرش يتحرك. وما تنسيش كمان حكاية الذاكرة دي، هو مسكين هيفتكر ايه ولا ايه؟ كان لازم تسحبي فلوسه من البنك وتقعديه برا. مالوش فلوس في البنك، مالوش فلوس خالص. امال راحت فين ثروته يا ناس؟ معرفش. والعربيتين اللي كانوا عنده راحوا فين؟ برضو معرفش. معنى كده انه ما يملكش اي حاجة دلوقتي؟ ولا حتى كرسي يقعد عليه لو ربنا شفاه ورجع بيه. مش فاهمة حاجة أبدا. لما الموضوع اتعرف، هي وجوزها خدوا العفش كله وعزلوا. آه فهمت، وعلشان كده حطوه في المستشفى. لا مش هما اللي حطوه في المستشفى. أمال اتخلصوا منه إزاي؟ سابوها عند واحد بقال في الشارع وقالوا له استنى هنا وهيرجع لك بعد 5 دقايق. ومن ساعتها أنا مش مصدقة حاجة من دي أبدا. وبعد ما عرف إنه في المستشفى بقوا يعطفوا عليه ويزوروه، كتر خيرهم. مين هم اللي زوروه؟ طريقته وجوزها، أصله بيحبوه وهم كمان بيحبوه. أنا ما تزعليش روحك يا بنتي، أديكي شايفة وسامعة أهو قدامك أهو مبسوط وبيضحك. ست مرية. نعم يا أخويا. عايز اسمع الأسطوانة تاني، لا مؤاخذة يا بنتي. وناوية تعملي ايه يا ست بهية؟ مش عارفة. عليكم أخينا. السلام ورحمة الله. وحضرتك؟ أعوذ بالله، مشواري طلع الروح، طالع أجري من آخر العباسية لحد هنا. أما صحيح يا أخواتي صحيح، والله صحيح. وإيه اللي صحيح؟ خاب الذي يرجو. الذي يرجو؟ وخاب المؤمل. مؤمل مين؟ حضرتك عاوز حد هنا؟ وبني ادم من ايه يا حضره الفاضل؟ نفس نادل ونفس طالع. مفهوم مفهوم، انما حضرتك يعني ايه؟ يا ست ما اقدرش اقابلها. ست مين؟ مراته. مرات مين؟ مرات المرحوم. لا حضرتك انا مؤاخذه، الحانوتي. عوام كده؟ حضرتك بنعرف من ايه؟ ده ما لحقش لسه. من الجورنال. قال ليه؟ هو طلعوا له ملحق؟ والحق ايه سيدنا الافندي؟ انت راخر. اصل المسألة ان عثمان عامل التلفون بتاع جرنان الاهرام، يبقى معرفتي حكم انا من وقت لوقت بفوت له. راخر كل ما يطب حد يديني خبر عادي. يا سلام، شوف النشاط، شوف الهمم. امنت بيك يا حي، محدش واخد منها حاجة. وحضرتك بقى ولا مؤاخذة يعني، معرفة ولا من قرايب المرحوم؟ والله أنا والمرحوم كنا البقية في حياتك. بقى في ايه بقى؟ شد حيلك اجمد، ده كاس على الناس داير. ايوه بس جه من بدري قوي قوي قوي. صحيح ما كانش يوم النهارده، لسه ما شبعش من الدنيا ابدا والله، ولا بقى حاجه. الله يخفف حسابك يا امير يا عشر يا بني ادم يا مانس يا مجانس. ابه جد بيعاط على نفسه. بس امال ما تعملش في روحك كده. ايه الدنيا؟ هو زي ما يكون حيختنق لانه بيحس انه حيموت باين عليه. الموت علينا يا حق. ده عشرة 15 سنة دلوقتي. هو كان تحلله القعدة الرايقة المبحبحة اللي عندي في المحل. عند أنا محل الحنون تظهر ايه وضحك ايه؟ لا ساعة ولا اتنين ولا تلاتة. اما غريبة يا اخواتي غريبة. اي والله غريبة. زي اللي كان قلبه حاسس فايت علي اول امبارح. اول امبارح؟ اه. وعن قريب حتشلني بايديك الحلوين دول كده ولا حصاله؟ حصاله ازاي ومين عايشينك انت؟ ايه الدنيا؟ شوف في مناسبه نكلم الست ولا نتفق مع حضرتك؟ والله بقى في المسائل زي دي انا ما افهمش. استنى شويه يا ابو العلا. ابو العلا تعال هنا. طيب دي وقتك. هو ندهه لابو العلا. ما دايم الا وجه الله، كل من عليها فان، من التراب خلقنا والى التراب نعود. مين حضرتك؟ ذكرت ده كله ومين حضرتك؟ الحانوت العالم. ربنا احنا قد ايه اتاسفنا، المصيبه دي شقت علينا خالص. بصرف النظر اتفضلوا اتفقوا على الجنازه. فعلا يا حضره الفاضل، احنا تحت الامر وفي الخدمه تمام، واللي بيعاملنا مره ما بيسيبناش ابدا. ما اصل والدي حنوتي قبل مني، والد والدي والد والد والدي راخ فاميليه عزرائيل يعني. في برنامج اني اعترف استمعتم الى قصه حياه الفنان عبد الفتاح الاصري، كتبها محمد دواره واخرجها احمد ابو زيد. نعمل الواجب واكتر من الواجب كمان. خلاص عينينا الاثنين على قد فولو قد فولو قد فولو. على كده بقى وتنبر من المعتبر يمشي بيه كده واحده واحده. نوسعه في الجزيره. الستاير حرير على الجنبين. من غير ستاير يعني وهياخد سكام؟ متغطي باللحاف الاطلس اللي قلبك يحبه. اهو كده ما تعملش حساب فلوس ابدا، ما تبصش للمصروف. ده كان راجل يسوى ويستاهل. ايوه امال الجبار كان بيعزه قوي. يعزه؟ ده روحه فيه. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.